بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي أولها هذا الحديث يتعلق بتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه خطير، وأنه في غاية الخطورة، وأن كذبا عليه ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه إدخال في الشريعة ما ليس منها، فيكون في ذلك إضافة شيء لم يأتي عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في شريعته، بخلاف الكذب على الناس فإنه خطير ولكنه أهون، لأن الكذب على شخص من الناس أو أشخاص من الناس ليس كالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إضافة شيء إلى الشريعة هو ليس منها، إضافة شيء إلى الشريعة ليس منها، فالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام له في خطورة خاصة من جهة أنه هو الذي يأتي بالأحكام من الله عز وجل وبالتشريع من الله سبحانه وتعالى، فيكون في الكذب عليه إضافة شيء إلى الشريعة وهو ليس منها وهي بريئة من ذلك، إضافة شيء إلى الشريعة وهي بريئة من ذلك. فإذن هذه جملة من الحديث تتعلق بتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه في غاية الخطورة وفي غاية الشدة. وأحب أن أنبه على شيء، وهو أنه سبق أن ذكرت من الشيخ محمد فؤاد الباقي أنه عمل فهارة، يعني المقدمة هذه وضع لها فهرس عام، وأن بلغت الأحاديث أو الآثار التي فيها 92 حديثا وأثرا، وأن أول كتاب الإيمان يعني 93، والواقع أن هذا وهم مني، لذلك أن عمل فؤاد الباقي كان عملا متقنا وعملا جيدا، وإنما هؤلاء الذين ذكروا هذا التسلسل العام يعني في بعض الطبعات، وإلا فإن عمل الشيخ محمد الباقي رقم 5-7 أحاديث مرفوعة إلى الرسول في المقدمة، ثم لما جاء كتاب الإيمان جعله الثامن، يعني جعل أول حديث فيه حديث جبريل هو الثامن، بمعنى أن الأحاديث التي فيه ولا ترقيمه أنه كله مرفوع، وبلغت أحاديثه بدون تكرار 3,033، يعني أن هذه كلها مرفوعة وهي بدون التكرار، فبلغت هذا المقدار، فيكون عمله أن المقدمة فيها 7 أحاديث مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة، ويأتي بعدها أول حديث من كتاب الإيمان رقمه 8، هذا عمل عبد الباقي، فهو عمل متقن، وليس يعني ما ذكرته عنه من أنه رقم الحديث المقدمة حتى بلغت حديثا وأثرا 92، هذا ليس من عمله، وإنما من عمل غيره في بعض الطبعات. وكما ذكر هو أنه بلغت الحديث عنده 3,033 حديثا كلها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي يعني بالاختصار. وأما غيره فإنه سلسل الحديث المكررة حتى بلغ 7563، يعني مع التكرار. وأما عمل عبد الباقي فإنه بدون تكرار وبلغ 3333، فكما قلت عمله متقن. وهذا الذي أضفته إليه الإضافة إليه غير صحيحة، وإنما الإضافة إلى غيره، والحمد في ذلك على غيره وليس عليه. ذكر في المقدمة جملة من الحديث، ومر بنا الحديث الذي فيه يعني أن من حدث عن رسول صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ثم ذكر التغليظ يعني في الكذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الحديث الذي هو حديث علي رضي الله عنه أنه قال قال من نتن قال صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، يعني أنه يعني يستحق دخول النار، يستحق دخول النار بكذبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، ومن العلماء من قال بتكفيره، ولكن المشهور أنه كبيرة من الكبائر، وأن وبعض أهل العلم هو أبو محمد الجويني ولد إمام الحرمين جاء عنه القول بتكفيره، يعني القول بتكفيره. وقوله يلج النار يعني شأن أصحاب الكبائر وما جاء فيه من الحديث أنهم يلجون النار، هذا ليس بمتحتم من ولوجهم، يعني من كان صاحب معصية كبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ولم يعاقبه، وإن شاء عاقبه يعني بأن عذبه في النار، ولكنه إذا عذبه لا يخلده فيها، لأن التخليد في النار خاص بالكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم في الخروج منها. وأما أصحاب الكبائر فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم فلم يدخلوا النار ودخلوا الجنة من أول وهلة برحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب من عذب، ولكنه بتعذيبه وبدخوله النار لا يستمر فيها، بل لا بد أن يخرج منها ويكون في الجنة ويستمر بقاؤه في الجنة إذا دخلها، لأن كل من دخل الجنة يستمر فيها إلى غير نهاية. ومن دخلها ومن دخل النار وعذب بها فإنه يفوته تلك المدة التي سبقه إليها السابقون فكان فيها معذبا، ولكنه يخرج من النار ويدخل الجنة ويستمر بها إلى غير نهاية. لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، يعني يدخل النار، لكن هذا تحت المشيئة، لا يقال أنه ولوجه محقق وأن كل من حصل منه ذنب حصل منه كبيرة لا بد أن يدخل النار، لا، يمكن أن يدخل ويمكن لا يدخل، وإن دخل لا يخلد، وإن دخل لا يخلد، بل لا بد من أن يخرج منها ويدخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلت هذا أحد مشايخه الذين أكثر عنهم الرواية، وكما ذكرت صاحب التقريب ذكر أن المسلم روى عنه 1540 حديثا، فهو أكثر شيوخ مسلم أخذا عنه، يعني لم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة. غندر هو محمد بن جعفر، لقبه غندر واسمه محمد بن جعفر. عن شعبة بن الحجاج الواسطي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد المثنى أبو موسى الملقب الزمن، ومحمد بشار هو الملقب بن دار، وهذان من صغار شيوخ البخاري، من صغار شيوخ البخاري، وقد مات قبله بسنة بأربع سنوات، ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا أي الثلاثة قبل وفاته بأربع سنوات أي سنة 252، لأن البخاري توفي سنة 256. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة يعني محمد المثنى تقريب قال: وكان هو بن دار كفر سيريهان ومات بسنة واحدة. وكان هو بن دار كفر سيريهان، يعني مع أنهم متماثلين، يعني ما أحد يسبق الثاني، فذلك أنهم متماثلون في الشيوخ، متماثلون في التلاميذ، وكونهم جميعا من أهل البصرة، فصاروا متفقين في أمور كثيرة، فصار كما قال كفر سيريهان ومات في سنة واحدة. ثم أيضا هذان الرجلان أحد كل منهما شيخ لأصحاب كتب الستة، يعني روى عنهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والذين اتفق لهم أن روى عنهم أصحاب الكتب الستة تسعة أشخاص، هؤلاء الشيوخ لأصحاب كتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. اثنان منهم يعني هذان الذين معنا محمد بن زنة ومحمد بن بشار، والثالث يعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي مات معهم في سنة واحدة، ومحمد بن العلاء بن قريب، وأبو سعيد الأشج، ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن معمر البحراني، وزياد بن يحيى النكري، وبقي التاسع. يعني هؤلاء ثمانية شوفوا أصحاب كتب الستة ومعهم تاسع، يعني ذهب عن بالي الآن. فهؤلاء التسعة شيوخ لأصحاب كتب الستة. أما قتيبة بن سعيد فليس شيخا لابن ماجه، لأنه من رجاله وليس من شيوخه، روى عنه بواسطة. وأما هؤلاء التسعة فروى عنهم أصحاب الكتب كلهم مباشرة وبدون نعم. والتاسع عمرو بن علي الفلاس، التاسع عمرو بن علي الفلاس، هذا أيضا من شيوخهم. إذن هؤلاء التسعة هم شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا: محمد المثنى ومحمد الأشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد العلاء بن قريب وأبو سعيد الأشج وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني ونصر بن علي الجهضمي وعمرو بن علي الفلاس. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور. محمد بن جعفر هو غندر، لأنه الآن ذكر التحويل، لأن الإسنادين يلتقيان عند شعبة، الإسناد الأول والإسناد الثاني يلتقيان عند شعبة ثم يتحد الطريق بعد ذلك، يعني بعد شعبة يتحد الإسناد، ولهذا ذكر التحويل. ولم يجمعهم، يعني بأن يقول حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى وأبو بكر بن أبي شيبة، ما جمعهم، وإنما ذكر الإسناد الأول وذكر الإسناد الثاني بعد التحويل، وذلك أن أبو بكر بن أبي شيبة عبر بغندر، وأما محمد المثنى ومحمد بن بشار فلقبوا بمحمد بن جعفر، ذكروا باسمه. فهذا هو السر، وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله، لأنه يذكر يعني يحافظ على الفاظ يعني في يعني كلام الرواة، لا بالنسبة للأسانيد ولا بالنسبة للمتون، فإنه يحافظ على ما ورد سواء من حيث الإسناد أو من حيث المتن. إذن كونه استعمل التحويل ولم يسبق الحديث مساقا واحدا عن شيوخ الثلاثة يقولون حدثنا محمد بن جعفر أو حدثنا غندر عن شعبة، لأن هؤلاء الثلاثة اثنان منهم عبروا بمحمد بن جعفر الذي هو اسمه، وواحد منهم عبر بغندر الذي هو لقبه. وهذا من فوائد معرفة الألقاب للمحدثين، من فوائد معرفة الألقاب للمحدثين أنه إذا عرف لقب الشخص فإنه يعني نتيجة ذلك وثمرة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. الذي لا يعرف أن غندر هو لقب لمحمد بن جعفر يظن غندر شخص آخر، لكن من يعرف أن محمد بن جعفر لقبه غندر لا يلتبس عليه إن جاء باسمه أو جاء بلقبه. إذن هذا من محافظة مسلم رحمه الله على ألفاظ الرواة في التعبير عن شيوخين، لأن أبو بكر بن أبي شيبة عبر بغندر، والشيخان الآخران وهم محمد بن محمد بن بشار عبر بمحمد بن جعفر. كذلك من الفروق كذلك غندر قال عن شعبة، وذاك محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. نعم نعم. وأيضا هذا يعني يكون غندر في الإسناد الأول يعني الذي ذكر بلقبه قال عنه، وهؤلاء قالوا حدثنا. ومعلوم أن الشخص إذا لم يكن مدلسا يعني فلا تؤثر عنعنته محمولة على الاتصال وعلى السماع، وإنما الذي يشكل الذي يكون معروفا بالتدليس إذا عبر بعن. المنصور عن منصور بن معتمر عن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش، وحراش بالحاء يعني، وهو الشخص الذي يعني الوحيد الذي جاء في الصحيحين وفي لفظ حراش، وأما غيره فقراش يعني غيره يعني غير ربعي والد ربعي بن حراش هو قراش بالخاء. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب. قوله يخطب هذا يدل على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يذكرون حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام على المنابر ويبلغونها للناس ويبينوا الأحكام الشرعية والأحاديث النبوية على المنابر يبينونها للناس، لأنه إذا بين على المنبر يكثر الآخذون ويكثر السامعون. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يعلمون الأحكام الشرعية وكذلك يحدثون في الأحاديث النبوية وهم على المنبر، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس في خطبته التشهد، يعلمهم التشهد، وفيه أنه أن فيه أنه يعلمهم في زمن خلافته، ويعني يروي الحديث بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أن بعض أهل العلم كما جاء عن مسعود وكما ذكره البخاري أنهم كانوا في حياته يقولون عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولما توفي صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن هذا الذي حصل من عمر من التعليم على المنبر يدل على أن هذا سائق وأن هذا سائق، وأن للإنسان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كما جاء عن مسعود في البخاري، وكذلك أو يقول السلام عليك أيها النبي يعني بالخطاب كما جاء عن عمر في تعليمه ذلك على المنبر، لأنهم يقول مسعود كان بعد وفاته يفعلون، لكن هذا عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعني تشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا كل من هو سائق من أتى بالسلام على النبي ورحمة الله وبركاته فكلامه صحيح وله دليل، ومن أتى بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهو صحيح وعليه دليل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وليتبوأ مقعده من النار. يعني يقول انهم يعني لا يحرصون على كثرة التحديد خشية ان يهموا وان يحصل منهم شيء من الوهم وان يكون خطأ في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتوقون الاكثار من التحديث خشية ان يحصل منهم شيء من الخطأ ومن الزلل في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وأنس رضي الله عنه من المكثرين من السبعة المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سبعة من أصحابه الكرام، ستة رجال وامرأة واحدة، وأنس هو أحد هؤلاء الستة، أحد هؤلاء الستة من الرجال والذين زادت أحاديثهم على 1000، وهم متفاوتون بعد ذلك، منهم من يزيد على 2000 ومنهم يزيد على 5 الذي هو أبو هريرة، وفي الكتب الستة فهو مكثر من حديث رسول الله بسبب ذلك أنه طالت حياته وطالت مدته وصار يحدث الناس وكذلك يعني يأخذ من غيره من الصحابة، لأن الصحابة يأخذ بعضهم من بعض، ومراسيل الصحابة حجة لأنهم يأخذون عن الصحابة، لأنهم إنما أخذهم كان عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والسبعة ذكرهم السيوطي في الألفية فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر ابن عباس الخدري أبو سعيد الخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب هو أبو خيثمة، وهذا هو الذي أكثر عنه مسلم بعد أبي بكر بن أبي شيبة، وذكر في التقريب حافظ التقريب أنه روى عنه 1281 حديثا، يعني دون أبو بكر، يعني أبو بكر 1540 وهذا 1281، يعني كل منهم زاد على 1000، كل من هذين الاثنين زاد على 1000، ولكن أبا بكر أكثر من أبي خيثمة زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب قال قوله حدثني، الفرق بين حدثني وحدثنا أنه إذا كان حدثه وحده فيعبر بحدثني، إذا كان التلميذ أخذ عن الشيخ وحده ليس مع أحد شاركه فيعبر بحدثني، وأما إذا كان معه غيره فيقول حدثنا، إذا كان معه غيره فإنه يعبر بحدثنا، وقد يقول حدثنا هو وحده، لكن الغالب أنه يعبر بالإفراد ويقول حدثني. وأما إذا كان معه غيره وكان المجلس يعني فيه ناس حصل لهم التحديث فإنه يعبر بحدثنا، هنا قال حدثني يعني معناه أنه حدثه وحده ليس معه أحد. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية. حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، ذكر إسماعيل وقال يعني ابن علية، لأن إسماعيل في هذه الطبقة في إسماعيل بن جعفر، يعني وإذا جاء غير منسوب فإنه يعني قد يحتاج من دون التلميذ إلى أن يزيد شيء يوضحه، لأن زهير بن حرب اكتفى بقول إسماعيل، اكتفى بذكر شيخه بلفظ إسماعيل ما نسبه، لكن من دونه مسلم أو من دون مسلم أتوا ببيان أنه ابن علية، ولكن أتوا بكلمة يعني حتى يفهم أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ، ولا يزيدون بدون يعني، لأن هذا يعني إضافة إلى التلميذ ما لم يقله، لأن يعني التلميذ ما زاد على إسماعيل. فلو قال أو ذكره في الإسناد بدون يعني حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا إسماعيل بن علية يعني معناه أنه مضاف إلى شيء ما قال، لأنه قال إسماعيل فقط، لكن من دونه أتى بالتعريف وأتى بكلمة يعني. إذن كلمة يعني هذه فعل مضارع، لها قائل ولها فاعل، لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون التلميذ، وفاعلها ضمير يرجع إلى التلميذ، وفاعلها ضمير يرجع إلى التلميذ. يعني من دون زهير بن حرب يعني يقول عن محمد عن يعني عن زهير أنه قال حدثني إسماعيل فأتى بكلمة ابن علية وأتى قبلها بيعني، لأن قائلها من دون التلميذ وفاعلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ. هو إسماعيل إسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي. علية وعلية اسم أمه، علية اسم أمه. نعم. عن عبد العزيز بن صهيب. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. إسناد زهير عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس. هذا من الرباعيات التي هي على الأسانيد، التي هي على الأسانيد عند مسلم، لأن مسلم أعلى ما عنده الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات، عنده الرباعيات، وهذا واحد منها، وهذا واحد منها. فالأئمة الستة أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم ما عندهم إلا الرباعيات، مسلم وأبو داود والنسائي، هؤلاء يعني ما عندهم الرباعيات. أما البخاري فعنده ستة عشر حديثا ثلاثيا بدون تكرار، وبالتكرار تكون 22 حديثا. وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي، وأما ابن ماجه فعنده 5 أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد، يعني صحابي وتابع وتابع تابع. لكن هذه الأسانيد أو هذه الحديث الخمسة التي إسنادها واحد، يعني اثنان من الرجال اللي هو التابعي وتابع التابعي ضعفاء، يعني فيهم ضعف، ويعني فالإسناد إذا ما جاء إلا من طريق هذا الطريق لا يثبت، لكن إذا كان له شواهد فإنه يعتبر بالشواهد. لكن ابن ماجه أحاديثه كلها في إسناد واحد التي هي ثلاثيات. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني معناه أنه يعني يكون له مقعد من النار، يعني يستحقه إذا شاء الله عز وجل أن يعذب، وأما إن تجاوز عنه وعفى عنه فإنه لا يعذب ويدخل الجنة من أول وهلة، وإن عذب فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة كما ذكرنا ذلك يعني قريبا. يعني وهذا الحديث الذي جمع من الصحابة هو متواتر، بل قيل إنه يعني هو المتواتر لفظا، المتواتر باللفظ، لأن كثير من ألفاظه من كذب عليهم متعمد فليتبوأ مقعده من النار، وهو متواتر لفظي، وهو الحديث الوحيد الذي يقال فيه أنه متواتر لفظا، أنه متواتر لفظا. والحديث الكثيرة متواترة معنى، مثل حديث الحوض وحديث عذاب القبر وحديث الدجال وحديث أخرى متواترة إلا أنها تواترها معنوي، لأن هذا يأتي بصيغة وهذا بصيغة وهذا بصيغة. يعني أكثر الأحاديث يعني المتواترة هي تواترها معنوي، بما أنها جاءت عن جماعة من الصحابة بألفاظ متغايرة. لكن الذي يقيل أنه يعني يمكن أن يقال أنه متواتر لفظي هو هذا الحديث الذي هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن أبي عوانة، أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، عن أبي حصين، عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم وهو بفتح الحاء، وهو الوحيد الذي يقال له حصين بفتح الحاء، والباقي حصين، يعني غير هذا الرجل أو والد هذا الرجل يعني حصين هو الكثير، يعني هو الذي يقول له الجادة، يعني إذا أرادوا أن يذكروا يعني شيء يعني وكله على مسق واحد قالوا عن الجادة، وإذا كان شيء يخالف الجادة نصوا عليه كحصين هذا، يعني فتح الحاء يعني أبو حصين يعني فتح الحاء، يعني هذا قليل بهذه الصيغة وهو الذي يعرف بهذا. وأما الحصين بضم الحاء فهذا هو الجادة وهذا هو الكثير. نعم. عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات، لأنه كان يجلب السمن والزيت فقيل له السمان وقيل له الزيات لكونه يجلب السمن والزيت، وهو مشهور بكنيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وهو مشهور بكنيته اسمه عبد الرحمن بن صخر، والكلام في اسمه كثير، ولكن أشهرها وأوضحها أنه عبد الرحمن بن صخر. ثم إن هذا الإسناد فيه أربعة كلهم بالكنى، كلهم جاءوا بالكنى، أبو عوانة وأبو حصين وأبو صالح وأبو هريرة، فهو يعني تقريبا يعني من الذي قبل أبي عوانة فقط شيخ مسلم محمد بن شيخ مسلم مغير. يعني معناه أنه مسلسل في أصحاب الكنى إلا شيخ مسلم وأبو شيخ مسلم أبو بخيفة، لكن هنا لا محمد بن عبيد محمد عبيد. نعم، يعني معناه أن أربعة من شيوخ من رجاله جاءوا بالكنى ذكروا بكناهم، فهو شبه أو قريب من أن يكون مسلسل، لأنه يعني لا يختلف عنه بذلك إلا شيخه محمد بن عبيد ابن حساب الغبري. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة رضي الله عنه أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر حديث المغيرة وفيه مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة في أوله إن كذبا علي ليس كذبا ككذب على غيري، ومعلوم أن السبب في هذا أن الكذب عليه يعني زيادة في إضافة للشرع ما ليس منه، وأما الكذب على غيره فالأمر في ذلك أهون، لهذا قال ليس كذبا على غيره، لأن هو يأتي بالشرع فمن كذب عليه معناه أضاف إلى الشريعة ما ليس منها، أضاف إلى الشريعة ما ليس منها. ثم أذكر الحديث الذي قيل إنه متواتر بلفظ متواتر لفظا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، يعني أنه دخل المسجد وفيه المغيرة، فقال قال المغيرة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني المسجد مسجد الكوفة، يعني كان هو مسجد الكوفة بلا شك، لأنه أمير الكوفة، أقول هو أمير الكوفة. نعم. ولا أدري هل الكلام هذا قاله يعني في خطبة أو قاله يعني تحديد بدون أن يكون في خطبة. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ثم ذكر طريقا أخرى إلى المغيرة واقتصر فيها على اللفظ الذي قيل إنه متواتر معنا، متواتر لفظا، وأنه ليس في تلك الجملة التي جاءت في الحديث الأول أو في الطريق الأولى إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، وإنما فيه الجملة المتواترة لفظا الذي قيل إنها متواترة لفظا. هذه الطريقة الثانية يعني مختصرة أخطر من الأولى، لأنه ليس فيها هذه الزيادة من الأول، ليس فيها هذه الزيادة التي في الأول. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثني هذا كما قلنا فيما مضى، يعني سمع يعني مسلم سمع من علي بن حجر وحده، يعني وحده، لأنه قال حدثني، يعني كأنه ما شارك أحد في التحديث. نعم. عن علي بن مسهر. نعم. عن محمد بن قيس الأسدي. نعم. عن علي بن ربيعة الأسدي. نعم. عن المغيرة بن شعبة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بمثله إحالة إلى الحديث السابق، وأن المتن هو مماثل يعني للمتن السابق. وأما كلمة نحوه، إذا قيل بنحوه أو نحوه، فإن فيه اختلاف، يعني لا يكون مطابقا، لكن إذا قيل بمثله يعني معناه أنه يصير مطابق، وقد يحصل في ذلك شيء اختلاف يسير، لكن كلمة نحوه إذا جاءت فمقصود يعني ليس مطابقا ولكنه نحوه. في مسألة الأسدي ضبط الهاء ضبطها الأش؟ الأسدي من هو؟ عندنا اثنان: محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيع الأسدي. يقول كذا في النسخ التي بأيدينا. أي الاثنين والصوابيش؟ نعم أهو الصوابيش. قال: والصواب فيه سكون السين. انظر الأسدي مستدركات الزبيدي في واو لام باء. نعم فيه الأسدي وفيه الأسدي. نعم صواب. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الباب اللي بعده. نعم. نعم. إيش الباب؟ قال النووي: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. نعم. يعني هذاك تقليد الحديث اللي راحت في تقليد الكذب على الرسول، وأنه غليظ وخطير وتوعد عليه بالنار. وأما هنا ففيه النهي عن أن يحدث بكل ما سمع، يعني أن أن أن أن ذلك يعني غير سائغ ولا يليق، لأنه إذا حدث بكل ما سمع فإنه قد يحدث على غير تثبت وعلى غير إتقان، وقد يعني يحصل فيه زيادة، قد يحصل فيه نقصان، ولكنه يحدث بالشيء الذي يعني يكون صحيحا ويكون مستقيما ويكون ضابطا له ومتقنا له. باب النهي عن الحديث بكل ما سمعنا. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه إذا حدث بكل ما سمع يعني لا يسلم من يحصل منه خطأ أو يكون يعني فيه يعني وهم سواء أراده أو لم يرده، قد يعني يحصل في ذلك أن يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الوهم وعلى سبيل الاستهزاء يعني ما لم يضف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه إذا تثبت في الرواية ولم يحدث إلا بالشيء الذي تطمئن إليه نفسه ويعني يعني يحدث به وهو مرتاح يعني مطمئن البال يعني بأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الذي أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره. أما إذا حدث بكل ما سمع فلا يؤمن أن يحصل منه الخطأ وأن يحصل منه الخطأ والخلل، وقد يكون يأتي بشيء يعني لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون من جملة الكذب عليه وإن لم يرده. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه. نعم عن أبيه معاذ بن معاذ. نعم قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن نعم أو حدثنا محمد بن المثنى نعم عن عبد الرحمن بن مهدي نعم عن شعبة عن خبيب بن عبد الله الأول حدثنا أول حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي نعم نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يعني هذا الطريق يعني كلها تلتقي عند عن شعبة منه وثق الإسنادين. نعم حدثنا كل يختلف شيخ وشيخ شيخ ها؟ كل واحد يختلف شيخه وشيخ شيخه إيه لكن المنتقى وش شعبة شعبة قال حدثنا نعم. شعبة نعم قال حدثنا شعبة الذين هم يعني عبد الله بن نمير من هو الأول عبيد الله معاذ بن معاذ عبيد الله يروي عن أبي معاذ بن معاذ نعم فهذا هو الذي يروي عن شعبة، والثاني عبد الرحمن بن عبد الرحمن مهدي قال يرجع إلى معاذ بن معاذ وإلى عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة، وذكر التحويل لأن في الأول أتى برواية عبيد الله معاذ قال حدثنا، والثاني رواية محمد المثنى قال حدثنا حدثنا نعم أيضا حدثنا نعم نعم لأن كل واحد منهم يروي عن شيخ مختلف نعم يختلف نعم كل واحد هذا يروي عن أبيه وهذا يروي عن عبد الرحمن المهدي نعم ثم قال حدثنا يعني قال أي عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن نعم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الرسالة الثانية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك. نعم ثم ذكر يعني هذه الطريقة الثانية وحال على الطريقة السابقة قال بمثل ذلك يعني مثل الحديث الذي قبله، وفي بعض النسخ أن فيه إرسال يعني أن حفص بن عاصم يعني يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، لكن يعني جاء يعني في بعض النسخ يعني موصول في الاثنين، وجاء في بعضها إرسال في أحدهما، ويحمل الـ يعني أو تقدم رواية من وصل إنه ذكر شيء حول ما ذكر هذا الشيء في هذا الموطن ما ذكر هنا شيء أما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا فإن حفصا تابعي، وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة الأول هو الذي فيه إرسال نعم مش قال باقي كلامه. الطريق الأول رواه مسلم الطريق المعاذ وعبد الرحمن المهدي كلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة، قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ بن مهدي وغندر. قلت وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا. رواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري قال عن شعبة، ورواه متصلا من رواية علي بن حفص. وإذا ثبت أنه روي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث. ولا يضر كون الأكثرين رواه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة. قد تقدمت هذه المسألة موضحة بفصول السابقة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر وهو من كلامه، قال بحسب امرئ من الكذب، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. هذا مثل النقد الذي مر، كتب المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وكلمة بحسب معناها كافي، بحسب معناها يعني يكفيه، هي مثل اللي جاء في الحديث الأول التعبير بكفى، يعني يكفيه من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، إذا لم يكن يعني ليس عنده إلا هذا فيكفيه ذلك، يعني يكفيه من الكذب أن يعني يحدث بكل ما سمع، يعني إذا لم يكن عنده كذب آخر فهذا يكفي، يعني لو لم يوجد منه إلا هذا فإن ذلك كافيه. وبحسب هي حسب معنى كافي، ومنه الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه، لو ما عنده شر إلا أن يحقر أخاه يكفيه، لو لم يكن عنده شرور أخرى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى هو النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري، عن هشيم بن بشير الواسطي، عن سليمان التيمي وسليمان بن طرفان، عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل، عن عمر بن الخطاب. موقوف. نعم هذا موقوف ليس موقوف. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، هذا الأثر عن مالك يعني أنه قال إيش؟ قال ابن وهب قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون يعني إماما، يعني لا يسلم من الكذب ولا يسلم من الخطأ، يعني الكذب إذا يعني من غير تعمد، يعني من غير تعمد لا يسلم من يحصل منه خلاف الواقع، يعني الكذب هو خلاف الواقع، أن أخبار الشيء بشيء على خلاف ما هو عليه، وقد يحصل بالإنسان أن يخبر بشيء على خلاف الواقع وهذا هو الكذب، وهذا هو الكذب في اللغة، سيخبر الشيء على خلاف ما هو عليه. اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، يعني ليس هذا من شأن الأئمة، ليس هذا من شأن الأئمة، وإنما شأنهم الذي يكون إماما أنه يحترز ويتثبت ولا يحدث بكل شيء سمعه، لأن ذلك يؤدي إلى أن يحصل منه الخطأ أو يحصل منه الكذب الغير المقصود بأن يخبر بشيء على سبيل الوهم وهو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل الكذب. هذه آثار، هذه من الآثار التي يعني تعد على حسب التسلسل العام، ولكنها ليست أحاديث ولكن عمل الشيخ عن فؤاد الباقي رحمه الله هو ذكر أحاديث متصلة للرسول عليه السلام سبعة فيأتي بها ويقيمها ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب الإيمان ويكون أول حديث فيه رقم 80 تسلسل الخاص بالحديث التي لا تكرار فيها. يعني هذا مقطوع والذي قبله موقوف. نعم يعني الذي يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرفوع، والذي ينتهي إلى الصحابي قال موقوف، والذي ينتهي إلى التابعي ومن دونه قال مقطوع. والمقطوع غير المنقطع، يعني المقطوع من صفات المتون، وأما الانقطاع من صفات الأسانيد، لو قال إسناده منقطع فيه سقط فلان أو سقط فيه يعني واسطة أو واسطتان هذا قال منقطع. وأما المقطوع هو المتن الذي انتهى إلى التابعي أو من دونه، المتن الذي جاء الإسناد فيه وانتهى إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع. إذن هناك مقطوع ومنقطع، والمقطوع من صفات المتون والانقطاع من صفات الأسانيد. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. نعم المصري. نعم. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب المصري. عن مالك. يعني كثيرا ما يأتي التصحيح بين المصري والبصري، التقارب بينهما، قد يكون شخص مصري فيقال انه بصري، كما في عند المصحف النووي في بعض المواضع أو غيره قال عبد الله وهب البصري. التصحيح بين المصري والبصري يحدث تقارب اللفظ بينهما، تقارب الألفاظ بينهما، فعبد الله وهب مصري وليس ببصري. هذه هو ذكر هنا عند الموضع هذا ولا في موضع هذا قال البصري. الحاصل ان ذكر هذا يعني وهو المصري وليس البصري، ويحصل التصحيح بين من كان بصريا يقال له مصري احيانا ومن كان مصريا يقال له بصري احيانا على سبيل التصحيح، لذلك التقارب بين اللفظين. هنا قال وأما ابن وهب في الإسناد الآخر هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم البصري. الإمام المترق على حفظه هذا هو المصري. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ثم ذكر هذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود وهو مثل ما تقدم، بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يكثير من الكذب أن يحدث بكل ما سمع إذا لم يكن عنده كذب آخر يعني غير هذا، يعني إذا كان ما عنده شيء من الكذب إلا هذا فيكفيه، يعني حسب بمعنى كافي يكفيه كذبا أن يحدث بكل ما سمع إن لم يكن عنده كذب آخر. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان إبراهيم مهدي وسفيان الثوري. عن أبي إسحاق إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن أبي الأحوص وهو مالك متأخر اللي هو المصري، لكن هذا مالك هذا متقدم. عن عبد الله. نعم نشرت. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. هذا مثل قريب كلام الإمام مالك، لا يكون إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، يعني لا يحدث بكل ما سمع. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كرفت بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا دل في نفسه وكذب في حديثه. ثم ذكر هذا الأثر عن إياس بن معاوية، هذا المشهور بالذكاء، يعني هذا مشهور بالذكاء الذي فيه بيتنا شعر يقول فيه أحلى في حلم أحنف في ذكاء إياس، في ذكاء إياسي مشهور بالذكاء. ومن أحسن ما ذكر من ذكائه أنه يعني جاء برجل وأخبره أو تكلم برجل عنده، فنظر قال فنظر في وجهي وقال أغزوت السند؟ وقلت لا. أغزوت الهند؟ قلت لا. قال هؤلاء سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ كلها سلموا منك. قال فما عدت بعدها، يعني ما عدت بعد ذلك. هذا من الذكاء، يعني كونه يقول هالكلام هذا يعني يبين له يعني خطورة الكلام في أعراض الناس بهذا الأسلوب، هذا من أوضح ما يكون من الذكاء. سأل غزوة الهند، غزوة السن، غزوة الروم؟ قال لا. قال هؤلاء كلهم سليموا منك ولن يسلم منك أخوك المسلم؟ يعني فقال فما عدت بعده، يعني كلام بليغ وذكاء يعني مفرط، يعني يدل على يعني ما وصل به من الذكاء، وهذا من نماذجه. يقول سفيان إيش؟ عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت، كلفت يعني أولعت واشتغلت كثيرا، يعني كلفت يعني أنك مولع يعني بالتفسير بعلم القرآن، بعلم القرآن. نعم. فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. يعني قوله الشناعة في الحديث أن يحصل منك شيئا يشنع عليك فيه وتذم فيه في حصوله منك، فإنه قل يعني ما يحملها أحد، يعني هذه الطريقة التي هي كون يعني يأتي بأمور منكرة ويشن عليه، فإنه يصير يعني ذليلا ويصير أيضا مكذب في حديثه. قال إياك والشناعة في الحديث، فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب. يعني حمل الشناعة، يعني حصل منه أمور منكرة فشنع عليه، فإن نتيجة ذلك أن يكون ذليلا في نفسه وأن يكذب في حديثه. قال حدثنا يحيى بن يحيى نيسابوري، نعم، عن عمر بن علي بن مقدم، نعم، عن سفيان بن حسين، نعم، عن إياس بن معاوية، نعم. قال وحدثني أبو الطاهر، يعني أظن أن الذي أنه خاطب في ذاك المسألة الذكاء أظن سفيان بن حسين، يعني الذي كان يعني ذكر عنده إنسان قال يعني أغزوت الروم وغزوت الهند، أظن أنه هو هذا، نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني هذا أثر عن المسعود قال ما أنت بمحدث حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني بعض الناس يتشوش، لا سيما العوام إذا حدثوا بأشياء يعني لا يعقلونها ولا يدركونها فإنه يكون عليهم فتنة. وهذا شبيه بقول علي اللي جاء البخاري حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم. قال أخبرنا قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، نعم، تجيب، نعم، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي، نعم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود، نعم. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والكذابين ومن يروى عن حديثهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله وسمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي. عوف بن مالك الجشمي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.